الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. ومر بنا شيئا من أحداث صلح الحديبية، وكيف سماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكيف كان عزا للإسلام ونصرا للمسلمين، مع أن الصحابة عادوا إلى المدينة بدون عمرة، جاءوا معتمرين: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، وعادوا بدونها، وتحللوا، نحروا، وحلقوا، وعادوا. وسمى الله ذلك فتحا لما ترتب عليه من نصر عظيم للإسلام وعز للمسلمين. بعد صلح الحديبية توجه عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، وتم فتح خيبر، وفيها من الخير والعز للإسلام والمسلمين ما لا يعد ولا يحصى. حصل فيها النصر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من التمر إلا بعد خيبر. فخيبر فيها الخير، وفيها الغذاء، وفيها العز للإسلام والمسلمين. فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر واستولى عليها، وحينما تمنعت حصونها قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يذوقون ليلتهم، يعني يفكرون: من الذي يظفر بهذا المغنم العظيم؟ فلما أصبحوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: هو يشتكي عيني يا رسول الله. فدعاه ورقاه عليه الصلاة والسلام وبصق في عينه فبرأ كأن لم يكن به وجع. ثم بعد ذلك أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام التعليمات التي ينبغي أن يسير عليها في فتح البلد، وفتح الله على يديه، وحصل النصر للإسلام والمسلمين. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرحل أهل خيبر، فقالوا: إن لدينا الدراية والمعرفة والخبرة بزراعة الأرض وبمعالجتها، فنريد أن نبقى فيها على شطر من الثمرة. وبقوا على الشطر، هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وهم عمال فيها على شطر ما يخرج منها. وبعد أن استولى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وغنمها وفاز المسلمون بهذا النصر العظيم، توجه عليه الصلاة والسلام إلى وادي القرى. ووادي القرى فيه مجموعة من اليهود، وفيه أيضا عدد من العرب الذين تجمعوا معهم، فتمنعوا. ثم بعد ذلك بدأ الرمي بالنبل، وقتل عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة: هنيئا له هذا الفوز، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشملة التي أخذها من خيبر ستشتعل نارا. فخاف الناس وعتوا بما أخذوا، فكان الرجل يأتي بالشراك والرجل يأتي بالشراكين، وتم النصر للإسلام والمسلمين على غرار ما حصل في خيبر، وعلى ما يأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اليهود بوادي القرى. وادي القرى قريب من خيبر وقريب من المدينة، وفيه يهود، واجتمع معهم عدد من العرب، وأعلنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتم الحصار وانتصر الإسلام والمسلمون على أهل تلك البلاد. نعم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان به جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرامي وهم على غير تعبئة، يعني ما استعدوا، استقبلهم اليهود بالرامي وهم على غير تعبئة، يعني على غير استعداد. نعم. فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رفاعي بن زيد أهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل في هذه الوقعة. نعم. فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رفاعة بن زيد الجذامي وهبه، كان رفاعة بن زيد الجذامي أهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة لأنه استشهد في هذه الوقعة. نعم. كان رفاعة بن زيد الجذامي وهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر، يعني شملة لم تدخل في القسمة، وإنما ظفر بها واختصها لنفسه، بينما المجاهد إذا ظفر بشيء سلمه للأمير أو إلى القائد أو إلى المسؤول ليوزعه على المجاهدين، فهو اختص بهذه الشملة لنفسه. نعم. كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم التي لم تصبها القسمة، من المغانم لم تصبها القسمة، من المغانم لم تصبها القسمة، لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك خافوا، شملة ليست ذات قيمة اختص بها الرجل لنفسه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنها تشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك أسرعوا بإحضار ما أخذوا، فكان الرجل يأتي بالشراك والرجل يأتي بالشراكين وهكذا. نعم. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. عبأ الرسول، جحد الصحابة وحدد لهم المواقف وأخبرهم بطريقة بدء القتال من الذي يبدأ. فلما كان هناك تعبئة حصل النصر من الله عز وجل، أما في بداية المعركة فلم يكن هناك تعبئة حينما قتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء أولئك وبدأوا بالرمي على غير تعبئة من الصحابة، ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هيأهم ورتبهم للبدء في المعركة، وتم النصر بعد ذلك. نعم. فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال. أول المعركة خرج رجل قال من يبارز؟ من يبارز أمام صف الكفار والصف المقابل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. خرج رجل من صف من يبارز؟ قال زبير بن العوام أنا. فخرج وقتله. وخرج رجل آخر قال من يبارز؟ قال الزبير بن العوام أنا. فخرج وقتله. خرج رجل ثالث قال من يبارز؟ قال علي رضي الله عنه أنا. فخرج وقتله حتى قتل من أهل وادي القرى 11 رجلا. ثم بعد ذلك حصلت المعركة. قتل منهم 11 رجلا. وأول قتيل هو الذي قتله الزبير بن العوام. وثاني قتله الزبير بن العوام. وثالث قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. حتى قتل منهم 11 رجلا. نعم. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا. دعاهم إلى الإسلام أبوا امتنعوا لأنه لا يصح القتال إلا بعد الدعوة. فإذا أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم. ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا وبرز رجل منهم فبرز برز رجل منهم. من يبارز؟ الزبير. قال أنا. الزبير بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. درجة ثانية من يبارز؟ الزبير. قال أنا لأنه انتهى من ذلك الرجل. درجة ثالث من يبارز؟ قال علي رضي الله عنه أنا. فقتل منهم 11 رجلا. نعم. ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله حتى قتل منهم 11 رجلا. فقاتلهم حتى أمسوا. حتى أمسوا جاء المساء فتوقفوا. نعم. ثم غدا عليهم. ثم غدا عليهم في الصباح من الصلاة من الفجر حتى ارتفعت الشمس. لما ارتفعت الشمس وجاء الضحى استسلموا وانتهوا بالاستسلام. نعم. فلم ترتفع الشمس قدر الرمح حتى افتتحها عنوة وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا فقسموا. يعني أصاب أثاث وأصاب متاع وأصاب خيرا عظيما من أهل وادي القرى. نعم. فقسمه في أصحابه غنائم للمسلمين وجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يقول العلماء هو فتح خيبر. نعم. فقسمه في أصحابه وترك الأرض والمزارع والبساتين بأيدي أصحابها على غرار ما فعله في خيبر. حيث أهل خيبر قال إن أهل دراية وأهل معرفة وعندنا علم بطريقة الزرع والتأبير والتلقيح وما إلى ذلك. فنريد أن نبقى على شفر فنحن أدرى بها منكم فأبقاهم. بعد أن سفر عليه الصلاة والسلام وفتح بلاد أهل وادي القرى عنوة ترك فيها أهلها على شطر ما يخرج منها وليس لهم من الأصل شيء. نعم. وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رجعوا بحال غير الحال التي خرجوا منها. فلما خرجوا إلى خيبر وخرجوا بعد ذلك إلى وادي القرى عند الخروج من المدينة ما كان بأيديهم شيء. وكان الأنصار أهل كرم وأهل تضحية وشاركوا الصحابة في أموالهم. قدموا لهم المنائح. مش معنى المنائح يعني المنائح أنا عندي مثلا 4 من 10 من النخيل أقول 3 منها 4 منها 5 منها لأبي فلان من المهاجرين. عندي كذا من الأغنام وأقول أربعة منها لفلان وأربعة لفلان وأربعة منائح، يعني يستفيدون منها يتمنحونها. فلما عادوا من خيبر ومن وادي القرى عادوا وقد أغناهم الله عز وجل، وأصبح لديهم من الأموال ما يكفي وما يسد حاجتهم. لما عاد المهاجرون من خيبر ومن وادي القرى ردوا على الأنصار منائحهم، المال اللي أعطيتونا، النخل اللي أعطيتونا، الأغنام اللي أعطيتونا، ردها المهاجرون على أهلها الأنصار شاكرين لهم جهدهم، داعين لهم بالتوفيق والسداد لقاء نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم ما يملكون للمهاجرين. حتى أن يعني وصل بهم الأمر إلى أن أحدا إذا كان عنده زوجتين يقول لأخيه المهاجر: انظر أيهما تعجبك حتى أطلقها، وإذا طلقتها تنتهي العدة، وإذا انتهت العدة تتزوجها أنت. وإذا كان للأنصاري بيتين أعطى أحدهما لأخيه المهاجر، وإذا كان له بستانين أعطى أحدهم لأخيه المهاجر. وأحد الصحابة رضوان الله عليهم هو عبد الرحمن بن عوف، حينما قال له المهاجر الأنصاري: لك من مالي كذا وكذا، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، سوق مع البيع والمشترى وطلب الرزق، فدلوه على السوق فباع واشترى، حتى أصبح بعد فترة وجيزة من أغنى أهل المدينة. نعم. ولما رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم. ولما رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل. واضح معنى الكلام هذا؟ يعني أنا مثلا عندي بستان في 100 نخلة، أقول 5 لأخي فلان من المهاجرين، و5 لأخي فلان من المهاجرين، و10 لأخي فلان من المهاجرين، على قدر الأسر وعدد أفراد العائلة اللي يلزم المهاجر بالإنفاق عليها. لما فتح خيبر ذات نخل عظيم، ووادي القرى فيه نخل كثير، ولكل واحد من المهاجرين الذين حضروا حصتهم، فرد المهاجرون على الأنصار من النخيل تلك المنائح. نعم. ولما رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: بعد فتح خيبر الآن نشبع من التمر. يعني قبل ما يشبعوا من التمر، ما ليس هناك تمر، والعدد أو التمر قليل، وطلب الحاجات كثيرون. فلما فتح الله خيبر قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: الآن نشبع من التمر. طيب وش نأخذ من هذه المقالة لعائشة رضي الله عنها؟ أنهم ما كانوا يشبعون. ثانياً أن المغنم الذي حصلوا عليه من خيبر كثير، أن المغنم الذي حصلوا عليه من خيبر كثير، حيث أنه يكفل لهم أن يشبعوا من التمر، بينما في السابق ما يشبعوا من التمر. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. نعم، لأنه قبل ما يشبعون، لأن التمر بيد اليهود، واليهود عاملين انحصار عليه ولا يبيعون إلا بأغلى الأثمان، لكن أذلهم الله عز وجل ونصر حزبه، وارتفعت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فوق خيبر، وأصبح أهلها من اليهود عمالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يطردوا في أي ساعة من الساعات. نعم. بعث سرية إلى الفروقات. هذه في رمضان، هذه السرية في رمضان أيها الأحباب، بعد وادي القرى سرية الفروقات، وهي في رمضان في السنة السابعة من الهجرة، وبعدها مباشرة عمرة القضاء. بعدها عمرة القضاء. كيف نقول عمرة القضاء؟ التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤديها، وصالح أهل مكة، عاهدهم على أن يعود، أو تم العهد على أن يعود ويأتي من العام القادم. جاءت بعد هذه السرية عمرة القضاء، وكان في عدد الذين ذهبوا فيها أو اللي أرسل المصطفى عليه الصلاة والسلام 130، وهي في رمضان في السنة السابعة من الهجرة، وعدد الذين اشتركوا فيها 130 صحابيا. نعم. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات من جهينة، فلما دنوا منهم بعث الأمير الطلائع. مش معنى الطلائع يرسل ناس يتحسسون الأخبار، هل تجهزوا، هل يعني نصبوا العيداء، هل عسكروا في مقابل البلد، هل حفروا خنادق، هل الطلائع ليأتوه بالأخبار قبل الجيش، يعني فرسان يذهبون خفية ليأتوا بالأخبار التي تساعد الجيش على الانتصار. أرسل الأمير الطلائع وعادت الطلائع وأخبروه بما وجدوهم عليه. قام الأمير وذكره: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بالتضرع إلى الله، أوصيكم بالتمسك بشرع الله، أوصيكم بالاستماتة في سبيل الله. وكل واحد مسؤول عن الثاني. أنت يا فلان انتبه لفلان، زيد وعبد، بكر وخالد، محمد وعلي، صالح وفلان، كل واحد يكون معه صاحب، بحيث إذا جاء أقول وين صاحبك، إذا قال انتصر صاحبي وعمل كذا وكذا، أو يقول إن صاحبي قد استشهد وكتب الله له إحدى الحسنيين وهي الشهادة. فأريد كل واحد منكم يذهب، ما يكون مسؤول عن نفسه فقط، لا، يكون مسؤول عن نفسه ويخبرني عن صاحبه. وليس كل واحد يأتي بخبر الجيش، فهذا من الصعوبة بمكان، ولكن محمد يخبرني عن علي، وعلي يخبرني عن بكر، وبكر يخبرني عن زيد، وزيد يخبرني عن فلان، عن سعيد، وسعيد يخبرني عن مبارك، وهكذا كل واحد يخبرني عن. ولا يدر بخلدكم إذا قلت يا فلان أين صاحبك، قال لا أدري. هذه ما أريد أسمعها منك، ما أريد أسمع يقول ما أدري، لا، إذا قلت أين فلان، قال هو في مكان كذا وقد انتصر، أين فلان هو في مكان كذا وقد استشهد، يأتيني بالأخبار اليقينة عن صاحبه. فنصحهم ووعظهم وذكرهم وقال: على بركة الله، إذا كبرت فابدأوا فتتبعوا للخطوات التي رسمها لهم الأمير، وبعد لحظات كتب الله لهم النصر. نعم. فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا. رجعوا من هم اللي رجعوا؟ من هم؟ الطلائع الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أرسلهم الأمير ليأتوا بالأخبار. الطلائع. نعم. فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا منهم ليلة. دنا من القوم بالليل علشان يكون قريب منهم. نعم. وقد هدأوا ثم وعظ أصحابه: أنتم لا تنصرون بالعدد ولا بالعدد، وإنما تنصرون بتعلقكم بحبل الله وتمسككم بشرعه والتزامكم بتعاليمه والإخلاص والدعاء، فهو سلاح المؤمن. الدعاء هو سلاح المؤمن، والله سبحانه وتعالى إذا دعاه عبده يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. نعم. ثم قام فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله. ثم قام فحمد الله وأثنى عليه. من هو اللي قام؟ الأمير. من هو؟ الأمير. نعم. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. بما هو أهله. بما هو أهله. ثم قال: أوصيكم بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له. هذه أهم نقطة. التقوى بمعنى أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. بأي شيء؟ بامتثال أمره، بطاعته، بالبعد عن معصيته، باجتناب ما نهى الله عنه. أن تطلبوا إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة، وفيهما المغنم العظيم، لأن الإنسان سيفوز لا محالة إذا انتصر فاز، وإذا استشهد فاز. نعم. أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني. وأن تطيعوني، طاعة الأمير واجبة في غير معصية لله، لأنه إذا أمر الأمير بأمر وما أطيع أصبحت المسألة فوضى، أصبحت فوضى، ولا يتستقيم ولا يستقيم أمر الناس إذا كان على غير أسس. ولكن إذا أمر الأمير يطاع، وإذا نهى الأمير ينتهى عما نهى عنه، ما دام في طاعة الله وما دام ينهى عن معصية الله. نعم. وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا أمري، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. يعني ما في فائدة إذا كان عندي أحسن الآراء، أحسن الآراء وأشدها وأعظمها وأجودها، إذا أمرتكم وما طعتوني مهما كان لدي من بعد النظر، مهما كان لدي من الإدراك، مهما كان لدي من الإحاطة بالمعركة وبشؤون القتال، إذا كنتم ما تطيعون معناه ما في فائدة، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. نعم. فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم رتبهم فقال: يا فلان أنت وفلان. يا فلان أنت وفلان، انتبه. يا فلان انتبه لفلان. يا فلان، علشان إذا هدأت الأحوال وانتهت المعركة كل واحد يأتيني بخبر صاحبه. نعم. يا فلان أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، لا يفارق كل منكم صاحبه وزميله. نعم. وإياكم أن يرجع أحد منكم فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري. نعم. إياكم أن يرجع أحدكم من المعركة يقول: وين صاحبك اللي كان وياك؟ قال: ما أدري. لا، لازم يكون يدري. نعم. فإذا كبرت فكبروا وجردوا السيوف. إذا كبرت، أول نقطة التكبير وتجريد السيوف سلها. نعم. وجردوا سيوفكم، وجردوا السيوف، ثم كبروا واحملوا حملة واحدة. ثم كبروا واحملوا حملة واحدة. نعم. وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله. نعم. عمرة القضية. المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد النصر المبين الذي هيأه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في سريته هذه وفي وادي القرى وفي خيبر، وبعد صلح الحديبية تم الوقت الذي بينه وبين أهل مكة، والصحابة في شوق عظيم لأن يكحلوا أعينهم برؤية بيت الله عز وجل وأن يطوفوا بالبيت وأن يسعوا بين الصفا والمروة. فخرج عليه الصلاة والسلام في 2000، خرج في 2000 من الصحابة يريدون العمرة، وأحرموا من ذي الحليفة، أحرموا من أبيار علي، وبعد ومعهم 60 من البدن هدية للبيت، يعني لا يريدون قتالا ولا يريدون مناوشة، وإنما يريدون الاعتمار على حسب الاتفاق الذي تم بينهم وبين أهل مكة. أحرموا من ذي الحليفة، قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة. فلما قربوا من مكة على مسافة 8 أميال تركوا ما معهم من السلاح، تركوا ما معهم لأنهم خايفين إن أهل مكة يحصل منهم غدر، يحصل منهم خيانة، فتركوا السلاح والبيت معتمرين. وأقام عليه الصلاة والسلام 3 أيام وأرسل من يخطب له ميمونة بنت الحارث، فجعلت أمرها إلى العباس لأن العباس كان زوجا لأختها، فقالت أمري إليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام. لما قربت 3 أيام أن تتم جاء سهيل بن عمرو قال العهد الذي بيننا وبينك، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنني تزوجت فيكم دعوني أصنع لكم الطعام لأجل أن تأكلوا. قالوا لا ما نريد نأكل طعام ولا العهد الذي بيننا وبينك. فخرج عليه الصلاة والسلام بعد أن تزوج ميمونة إلا أنه لم يدخل بها أو لم يبني بها إلا بعد خروجه من مكة، لأن أهل مكة لم يمكنوه من ذلك. وحضر عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى، وكان أهل مكة يتطلعون صاعدين على جبل ينظرون الصحابة وهم يطوفون بالبيت، فقالوا أنهكتهم أنهكتهم حمى يثرب، المدينة كان فيها حمى، أنهكتهم يعني أنهكت أجسامهم وأثرت عليهم وأضعفت قواهم وأصابتهم بالضعف والهلع والخبر. فقال عليه الصلاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا في الأشواط الأولى، ومعنى الرمل السرعة في المشي مع تقارب الخطى، وهذا لا يكون إلا من إنسان قوي جلد. فلما رأى أهل مكة ذلك قالوا أينما يقال إن هذا كذب، بل زادهم ذهابهم إلى يثرب نشاطا وقوة وبتالة، فقد عادوا شبانا وهم يطوفون بالبيت. نعم. فلما كان في ذي القعدة في السنة 7 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة القضية أو عمرة القضاء، القضاء بدلا عن العمرة التي أراد أن يؤديها في السنة 7 ولم يتمكن من ذلك، حيث أن أهل مكة منعوه وتم الاتفاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة حينما كان ينوب عنهم سهيل ابن عمرو. نعم. حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها، وضع الأداة يعني ما معه من سلاح، ما معه من أدوات قتال، يعني هو ما جاء ليقاتل وإنما أخذ السلاح خشية من غدرهم، خشية أن يحصل منهم الغدر والخداع، ودخل مكة بالسيوف فقط. أما الإحرام فقد أحرموا منين؟ من أبيار علي، أحرموا من ذي الحليفة قريب من المدينة، لكن لما قاربوا من مكة أصبح بينهم وبينها 8 أميال، وضعوا ما لديهم من سلاح ووضعوا الحراس عليه لأجل إذا احتاجوه يكون قريبا ويمكن الاستفادة من عند الحاجة. نعم. وضع الأداة كلها إلا الجح والمجان والنبل والرماح. نعم. ودخلوا بسلاح هذه الأشياء الجح والنبل والرماح، هذه كلها أدوات قتال. نعم. ولم يدخلوا معهم إلا بالسيوف في أغمادها، بالسيوف في أغمادها، يعني لم يجردوها، يعني ما أظهروا رغبة في القتال والمجالدة إلا عند اللزوم، فأخذوا معهم السيوف فقط في أغمادها. نعم. ودخلوا بسلاح الراكب السيوف، وبعث جعفر، بعث جعفر رضي الله عنه، وجعفر سيأتينا بأنه استشهد في سرية مؤتة، جعفر رضي الله عنه استشهد في سرية مؤتة، لأن عندنا أمر في مؤتة ثلاثة، الأمير الأول زيد بن حارثة، الأمير الثاني جعفر، الأمير الثالث عبد الله بن رواحة، وقد استشهدوا جميعا في هذه السرية، وأخذ الراية خالد رضي الله عنهم جميعا، وانحاز بالمسلمين. نعم. وبعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث يخطبها، فقالت أمري بيد العباس، لأن العباس كان زوجا لأختها رضي الله عنهم جميعا. نعم. بين يديه إلى ميمونة، اسمها أم الفضل، أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث، زوجة للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم. إلى ميمونة بنت الحارث يخطبها، فجعلت أمرها إلى العباس فزوجه إياها. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يكشفوا عن المناكب، أن يكشفوا عن المناكب في الطواف. نعم. ويسعوا في الطواف ليرى المشركون قوتهم، ليرى المشركون قوتهم، لأنهم قالوا أنهكتهم حمى يثرب، فيريد أن يتبين الكذب والادعاء الباطل، وأن هجرتهم إلى المدينة زادتهم فتوة ونشاطا. نعم. وكان يكايدهم بكل ما استطاع، وكان يكايدهم. نعم. فوقف أهل مكة الرجال والنساء والأطفال ينظرون إلى هؤلاء القوم القادمين من المدينة ويقولون أنهكتهم حمى يثرب، فوجدوا الرجال يطوفون ويرملون في طوافهم إشارة للقوة والشجاعة والنبل الذي هم فيه، فقالوا هؤلاء عدو شبان. نعم. وكان يكايدهم بكل ما استطاع، فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليه وإلى أصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف وينشد. نعم. وهم يطوفون بالبيت وعبد الله بن رواحة أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله. نعم. فأقام بمكة ثلاثا ثم أتاه سوي، قال العهد بيننا وبينك ثلاثة أيام، كم من الثلاثة؟ العهد. قال عليه الصلاة والسلام إنني نكحت لديكم وأريد أن أصنع لكم طعاما، قالوا لا، المدة انتهت ونريد أن ترحلوا. نعم. ثم أتاه سهيل بن عمرو وحويط بن عبد العزى. سهيل مر بنا لأنه هو الذي أجرى العهد أو أجرى الاتفاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما أقبل الرجل قال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم تفاؤلا من اسمه. وكان ذا رأي سديد ومعرفة ثاقبة، وتم الاتفاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه. فلما تم الثلاثة الأيام قالوا ارحلوا. نعم. فصاح حويطب نناشدك الله والعقل لما خرجت من أرضنا. أن يريد أن تخرج. نعم. فقد مرت الثلاثة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يؤذن بالرحيل، أن يطلب من الناس أن يرحلوا بعد مضي الأيام الثلاثة. وهذا دليل على ما كان عليه المسلمون من حرص على الوفاء بالعهد والتزام بالمواثيق. لما تمت الثلاثة رحلوا وهم في أشد الحاجة وأشد الشوق إلى أن يبقوا ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين، ومع ذلك رحلوا، وذلك لما سبق أن عقدوا من عهد وميثاق. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.